إذا أردت أن تحفظ في العلم فخذ شيئا يسيرا وابقى على هذا مدة، ثم إذا ارتاضت نفسك الحفظ انقلها إلى زيادة يسيرة، فإذا قويت عليها فانقلها إلى زيادة أخرى، والنقل على حسب القوة. فإذا عرفت أنك لا تقدر إلا على شيء معين فلا تتجاوزه إلى غيره ولو كان يسيرا. فإذا ابتدأ امرؤ أن يحفظ شيئا من القرآن فإنه يأخذ حفظ شيء يسير كخمس آيات أو عشر آيات أو ربع وجه كما يقدر اليوم، فإذا أخذ فيه مدة نقل نفسه بإرشاد شيخه إلى نصف صفحة، فإذا أخذ على هذا مدة نقلها إلى صفحة كاملة. وربما يكون في الناس من يقدر على نقل نفسه شيئا فشيئا حتى يحفظ في يوم واحد جزءا واحدا كاملا، وقد كان عند ابتداء حفظه لا يقدر إلا على شيء يسير. وذلك ظاهر في القوى الباطنة كظهوره في القوى الظاهرة، فإن المرء إذا أراد أن يرفع شيئا من الأثقال احتاج أن يروض عضلاته عليه، فيرفع في اليوم الأول 5 أكيال، ثم يلزم ذلك مدة، ثم يزيد فيرفع 10 أكيال، ثم يزيد بعد مدة فيرفع 20 كيلا حتى يصل إلى مطلوبه مما يرفعه من الأثقال. فهؤلاء الذين نراهم في قوة أبدانهم يرفعون أثقالا شديدة لم يكونوا يقدرون على ذلك في ابتداء أمرهم، وإنما أخذوا ذلك رياضة شيئا فشيئا. فكذلك العلم يؤخذ بالحفظ رياضة شيئا فشيئا. فينبغي أن يحذر طالب العلم من هذه الآفة، وهي الهجوم بالمبادرة على تكثير الحفظ قبل تقوية القلب. وأما الآفة الثانية فهي استطالة الطريق والاستعجال فيه، فإن من الناس من إذا رغب في الحفظ هجم على المحفوظات فتناولها واستعجل فيها، فتراه اليوم يحفظ في شيء ثم يقطعه بعد مدة وينقل نفسه إلى شيء آخر، ثم يقطعه بعد مدة وينقل نفسه إلى علم آخر. فهو مرة سمع إنسانا يمدح حفظ القراءات فأقبل على الحفظ فيها، ثم سمع آخر يعيب حفظ القراءات قبل حفظ العقيدة فنقل نفسه إلى حفظ متونها، ثم سمع ثالثا يعجب من حفظ الكتب المدونة في 107 فما بعدها ويترك حفظ السنة فينتقل إلى حفظ كتب السنة، فلا يزال ينقل نفسه بين المحفوظات لأنه استطال الطريق واستعجل فيضعف سيره حينئذ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من استطال الطريق ضعف مشيه. من استطال الطريق ضعف مشيه، أي من رأى طريق مطلوبه طويلا فإنه يضعف في سيره إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.